أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة يَعْلَمُ مَا بَيْنَ ما شاء الله عليك محمد عليك. لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. قال أو كالذي مر على قرية قال أنى يحيي كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال فليس

كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا لهم أجرهم عند ربهم والله غني حليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله صدق الله.